وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قانون عن نافع المدني.